أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد، والجهاد هو من الجهد أو الجهد، وهو بذل الوسع والطاقة أو من المشقة، وهو قتال الكفار خاصة، وكما قال المؤلف هو فرض كفاية. فالجهاد واجب، لكن لا على الأعيان، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن البقية، فهو فرض كفاية. والدليل على وجوبه قول الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقوله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فأمر الله عز وجل بالجهاد، والدليل على أنه ليس واجب على الأعيان قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، يعني من القاعدين ومن المجاهدين كلهم وعدهم الله الحسنى، يعني الجنة. فدل على أنه ليس واجب على الأعيان، إنما على الكفاية. ويدل عليه قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. دلت هذه الآية على أنه لا يجب الجهاد على الجميع، وإنما على من تقوم به الكفاية. والجهاد تطوعا من أفضل الأعمال عند الحنابلة، فأفضل عمل تطوعي على المذهب الجهاد في سبيل الله، ثم النفقة فيه، ومن ذلك طلب العلم. فالجهاد ينقسم إلى قسمين: جهاد النفس وجهاد الأعداء. وجهاد النفس يشمل إلزامها طاعة الله عز وجل وتجنيبها معصيته سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم الجهاد. وكذلك جهاد الأعداء بأمرهم بطاعة الله وعبادته وحده لا شريك له ونصرة دينه جل وعلا، وهو من أفضل الأعمال، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل العمل فقال: إيمان بالله ثم جهاد في سبيله. فأفضل العمل الجهاد في سبيل الله. وسئل عن أفضل الناس فقال: مؤمن يجاهد في سبيل الله. فهو من أفضل الأعمال على المذهب، أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله جل وعلا، هذا إذا كان تطوعا. والجهاد على المذهب لا يجب إلا بسبعة شروط، لا يكون واجبا إلا بسبعة شروط. الشرط الأول الإسلام، فلا يصح الجهاد من كافر. الشرط الأول الإسلام. الثاني العقل، فلا بد أن يكون عاقلا، فالمجنون والمعتوه ونحوه لا يصح منه الجهاد. الثالث البلوغ، لا بد أن يكون بالغا. ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم استصغره يوم أحد، كان ابن 14 سنة فلم يأذن له في الجهاد، ولما كان عمره 15 أذن له في الخندق. لابد من البلوغ. الرابع الذكورية، فالأنثى لا يجب عليها الجهاد. ثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فلم يأذن لها، وقال: جهادكن الحج. فالمرأة لا يجب عليها الجهاد. الخامس الحرية، فالرقيق المملوك لا يجب عليه الجهاد لأنه مشغول بخدمة سيده. والشرط السادس القدرة البدنية، فالمريض والأعمى والأعرج لا جهاد عليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هذا إذا كان يعني يمنعه من الجهاد أو يضره أو يشق عليه. أما إذا كان مرض يسير أو عرج يسير فإنه يجب عليه الجهاد. السادس القدرة المالية، أن يكون عنده قدرة على الجهاد مالا، لقول الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. فإذا ما عنده قدرة على الجهاد مالية فإنه لا يجب عليه الجهاد في سبيل الله. ومن الجهاد في سبيل الله كما تقدم طلب العلم، فهو من أعظم الجهاد في سبيل الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. والجهاد باللسان يكون بالبيان والبرهان والحجة والدعوة إلى الله جل وعلا. قال: ويجب أن يكون الجهاد فرض عين في ثلاث حالات، أن ينتقل من فرض كفاية إلى فرض عين في ثلاث حالات: إذا حضره، يعني إذا وقف في الصف، فإذا صار في المعركة داخل الصف فإنه يتعين عليه، ما يكون فرض كفاية، يكون واجب عيني، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. كذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات التولي يوم الزحف. فالحالة الأولى إذا حضر للصف ووقف وبدأت المعركة صار فرض عين في حقه، فلا يجوز له ترك الجهاد في هذه الحال. الحالة الثانية أو حصر بلده عدو، عندما يأتي الأعداء إلى بلده يكون الجهاد فرض عين عليه، فيجب عليه أن يقاتل. عندما يأتي الأعداء إلى بلد من بلاد المسلمين يكون على أهل هذا البلد فرض عين، لأن بذلك يحمون دينهم ونفوسهم وأموالهم وأعراضهم، وهذا واجب عليهم أن يدافع عن نفسه وعن دينه وعن عرضه وعن ماله وعن أهله، فيكون الجهاد في حقه فرض عين. قال: أو استنفره الإمام، إذا عينه الإمام قال: أهل هذا البلد يقاتلون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا. فيجب الجهاد عليه إذا استنفره الإمام، أو حدد قال مثلا من عمره 20 إلى 50 سنة يجب عليه أن يقاتل، فهذا تعيين فيكون فرض عين في حقه، أو أهل بلد معين، أو احتيج إليه إن كان شخص عنده يعني خبرة في الطرق أو في الدلالة أو في صيانة بعض الأجهزة أو هندسة بعض الأسلحة ونحو ذلك. إذا احتاج إليه المسلمون ولم يقم أحد مقامه فإن يكون فرض عين عليه، إذا احتاج إليه يكون فرض عين عليه. قال: وتمام الرباط 40 ليلة. الرباط هو ملازمة الثغور، والثغور هي الحدود بين المسلمين وبين الكفار التي يكون فيها مناوشات فيها قتال ونزاع، فهذا الرباط ملازمتها، سمي رباطا لأنهم يربطون الخيل فيها ويقيمون هناك. فالرباط في سبيل الله من أفضل الأعمال، ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رباط في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وأقله يعني ولو ساعة. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه قال: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، يعني أمن من عذاب القبر. فإذا مات المرابط على الثغر على الحدود فإنه تكتب له أعماله وتكتب له حسناته وهو في قبره. قد ورد أن الميت إذا مات ختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإن مات فإن عمله يستمر ولا يعني ينقطع عمله. وأمن الفتان يعني سؤال منكر ونكير، يعني أمن فتنة القبر، هذا يدل على فضيلة الرباط في سبيل الله. ومن ذلك الحراسة في سبيل الله، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عيناني لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر أنس بن أبي مرثد الغنوي أن يحرس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما أصبح قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قد أوجبت، يعني أوجبت الجنة، فلا عليك ألا تعمل بعد اليوم، يعني أن عملك قد أوجب لك دخول الجنة. هذا يدل على فضيلة الحراسة في سبيل الله. وتمام الرباط 40 ليلة هذا ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا عليه، وهو مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع. قال: وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، لما ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فإذا كان الأبوين مسلمين فلا يتطوع، أما الجهاد الواجب فلا يحتاج إلى إذنهما، لكن الكلام فيه جهاد التطوع، فإنه يجاهد، يعني لا يجاهد إلا بإذنهما إذا كان تطوعا. قال: ويتفقد الإمام جيشه عند المسير. فالإمام يتفقد الجيش ويعقد الألوية والسرايا ويجعل الجيش يعني له قادة في الميمنة والميسرة وفي المقدم ومؤخرة الجيش، ويوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى ويحذرهم من معصيته، وأن النصر إنما ينال بطاعة الله جل وعلا، ويوصي قائد الجيش في خاصته بتقوى الله سبحانه وتعالى، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، ثم ذكر الحديث. فيوصي الإمام الأعظم قائد الجيش بمثل هذه الوصايا النبوية. قال: ويمنع المخذل والمرجف. يمنع المخذل المثبط الذي يثبط الجيش ويقول الجو حار أو الجو بارد أو لا قبل لنا بهم أو نحو ذلك، وكذلك المخذل والمرجف، المرجف الذي يعني يهول عدد الكفار عند المسلمين فيبث الرعب في قلوب المسلمين ويقول لا قبل لنا بهم وعددهم أكثر منا وأنهم أهل قوة ونحو ذلك، فهذا المرجف يمنعه الحاكم من الجهاد. قال: وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده، يعني للإمام أن يحث المقاتلين على القتال ويعدهم بالأجرة ويعدهم بالغنيمة، وإذا كان هناك سرية تقدمت الجيش وغنمت في بداية المعركة فإنه يعطيهم الربع غير حقهم في الغنيمة، غير الأسهم التي لهم في الغنيمة يزيدهم الربع. فإن كان هذه السرية ذهبت في نهاية الجيش في رجعته، يعني بعد ما انتهت المعركة ورجعوا وقفلوا إلى بلاد المسلمين وذهبت سرية وغنمت، فيعطيهم الثلث، فينفل الربع في بداية المعركة والثلث في نهايتها، لأن بداية المعركة يعني الناس مقبلين على القتال ولهم ظهر من جيش المسلمين خلفهم، فيكون لهم قوة ولهم يعني طمأنينة وسكينة وأسباب النصر متوافرة عندهم، لكن في حال قفول جيش المسلمين فإنه لا ظهر لهم، فيكون الأمر فيه أصعب وأشق، وبعد يعني معركة ووقوف طويل ويعني قد أثخنوا بالجراح والتعب فزادهم، عندما ينفلون في الرجعة عندما يقفل الجيش ويرجع يعطيهم الثلث من قبل أن تخمس الغنيمة، يعطيهم الثلث وفي بداية المعركة يعطي هؤلاء السرية الربع. قال: ويلزم الجيش طاعته والصبر معه. يلزم الجيش طاعة الأمير بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاع الله فقد أطاعني ومن عصى الله فقد عصاني، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني، ولقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيجب طاعة إمام المسلمين وقائد الجيش ولو اختلف معهم في مسائل اجتهادية، فلو كان يرى رأي آخر يخالف رأي قائد الجيش فإنه يجب عليه أن يلتزم برأي قائد الجيش، كما ذكر ذلك ابن أبي العز الحنفي بإجماع المسلمين، وأنه يجب عليه أن يلتزم برأيه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فأمر بطاعة الله ورسوله، ومن طاعة الله ورسوله طاعة الأمير، وبين أن النزاع سبب للفشل، وتذهب ريحكم يعني هيبتكم من قلوب أعدائكم. قال: والصبر معه، كما قال الله جل وعلا في تمام الآية: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فأمر بالصبر، وكما قيل: إنما النصر صبر ساعة. فيصبر مع الإمام ويصبر على طاعة الأمير. قال: ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، يعني لا يجوز أن تذهب طائفة من المسلمين تقول نريد أن نجاهد إلا بإذن الإمام، لئلا يقع فتنة للمسلمين، ولئلا يقع اعتداء من الكفار على المسلمين. فالإمام هو الأعلم، هو الأعلم بما يصلح حال الناس وقدرة الناس على القتال من عدم ذلك، فهو أعلم بحال المسلمين. فلا يجوز أن تذهب طائفة يقول نريد أن نقاتل أو نجاهد، فإن فعلوا ذلك فإنهم آثمون باتفاق علماء المسلمين. قال: إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبة، يعني أذاه وشره. فإذا بيت المسلمون بالليل جاءهم عدو ودخل عليهم في البلد، فحينئذ يقاتلون ويجاهدون بغير إذن الإمام لحفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العرض وحفظ المال. صح عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه رد لقاحا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتاها بعض الغزاة وأخذوا إبل النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إليهم وحده رضي الله عنه وصار يرجز: اليوم يوم الرضع وأنا ابن الأكوع. فردهم ورد لقاح النبي صلى الله عليه وسلم وغنم منهم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني سهمين، سهم للفارس وسهم له، ولم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم ينكر عليه. فإذا كان وقع أمر يعني مفاجئ فإنهم يقاتلون ويدافعون ولو بغير إذن الإمام. نعم. يقول: تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. الغنيمة هي ما أخذ من مال الكفار قتالا، ما أخذ من مال الكفار قهرا يعني بقتال ونحوه، مثل ما يدفع من الفداء للأسرى ونحو ذلك على أثر قتال، هذه الغنيمة. أما الفيء فهو ما أخذ بغير قتال، كان يهرب الكفار ويتركون أموالهم ويتركون يعني بلادهم ويتركونه ويذهبون، هذا فيء، فما أخذ بغير قتال يسمى فيء. وما أخذ بقتال يسمى غنيمة. قال: تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، عندما يقاتل المسلمون الكفار ويغنمون منهم فيستحقون هذه الغنيمة ويملكونها، يملكها هذا الجيش، وإن كانت يعني لم تقسم حتى البعد ولم يعني تجعل أسهم، فإنهم يملكون بمجرد الاستيلاء عليها، فإذا حازوها وأخذوها فإنها تكون ملكا لهذا الجيش. قال: وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، كما قال ذلك عمر: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال. أما إذا ذهب إلى المعركة وليس من أهل القتال كالنساء فكنا يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يداوين الجرحى ويطعمن الطعام ونحو ذلك، هؤلاء لا يعطون سهم من الغنيمة، وإنما يرضخ لهم، يرضخ لهم رضخ، يعني يعطون شيء من الغنيمة لكن لا يعتبر سهم مقاتل. مثله لو كان رقيق أو مملوك شارك أو صبي أو كافر، يعني كما سيأتي معنا قاتل مع المسلمين كما وقع لصفوان بن أمية، فإنه يعطى رضخا ولكن لا يعطى أسهما من الغنيمة. قال: فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة. إذن عندما يغنم الغنيمة يخرج الربع والثلث كما تقدم معنا، ثم هذه الغنيمة يخرج منها الخمس، وهذا الخمس يعني 20% من الغنيمة يقسم إلى 5 أسهم: السهم الأول لله ورسوله، والثاني لذي القربى من بني هاشم وبني المطلب، يعني أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، يعطى غنيهم وفقيرهم، الغني منهم والفقير، والرجل والمرأة على المذهب للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث، والثالث السهم الثالث يعطى لليتامى، والرابع يعطى للمساكين، والخامس في سبيل الله. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، هذا السهم الأول، ولذي القربى واليتامى والمساكين، مش الخامس قال في الآية، وابن السبيل، يعني كذلك المقاتل في سبيل الله جل وعلا، فيعطى تقسم الخمس على هذه الأسهم 5، وباقي الغنيمة توزع على الجيش. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر قسم الغنيمة 36 سهم، 36 سهم، كل سهم 100 سهم، يعني يكون مجموعة 3600 سهم، ثم أعطى الناس قسمها بين المسلمين. قال: فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم، إذا كان شخص يقاتل على رجليه يعطى سهم، أو يقاتل على بعيره يعطى سهم واحد، وللفارس 3 سهم له وسهمان لفرسه، إذا كان فارس على حصان يقاتل فإنه يعطى 3 أسهم، له سهم ولفرسه سهمان. قال: ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم. لو سرية دخلت إلى بلد وأخذت أموال والجيش واقف معها، لكن هذه هي التي أخذت الأموال، فكل الجيش يشارك هذه السرية فيما غنمت، أو سرية ذهبت تقاتل والجيش غنم أموالا، فإن هذه السرية أيضا تشارك الجيش فيما غنم. قال: والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أنهم حرقوا متاع الغال، فمن غل يعني أخذ من الغنيمة قبل أن تقسم فإنه يعزر، وتعزيره بأن يحرق ماله إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك فيحرق رحله، لكن لا يحرق الحيوان مثل بعير أو فرس، لا يحرقه، وإنما يحرق رحله يعني متاعه، ولا يحرق السلاح، إنما ما يكون على هذا الفرس أو هذا الجمل من متاع وأغراض له فإنها تحرق، وهذا من باب الردع والزجر عن مثل هذا الفعل. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض غزوات أنه لم يحرق، فإنه غزا غزوة ثم أمر بلالا فنادى من معه شيء فليأتي به، ثم جمعت الغنائم وقسمت، فجاءه رجل بعد ذلك بمال وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تسمع بلال ينادي؟ قال: بلى، ولكني تأخرت. فلم يقبله منه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: كن أنت تأتي به يوم القيامة. فهذا يعني من التعزير والردع في الأخذ من مال الغنيمة، كما قال الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة. قال: وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين. يعني إذا فتحوا بلد بالقتال فالإمام بين خيارتين: الخيار الأولى أن يقسمها على الجيش كما تقدم، يعني يأخذ الخمس والباقي أربعة أخماس يوزع على الجيش. الثاني أن يقفها على المسلمين، يتكون وقف على المسلمين، فمن أخذها فإنه يعمل بها ويحيي هذه الأرض أو يدفعها إلى غيره، كما قال: ويضرب عليها خراجا مستمرا، يعني يأخذ كل سنة، يعني على هذه الأراضي توضع ضريبة، تأخذ كل حول، كل نهاية سنة تأخذ ضريبة من هذه الأرض، خراج يعني ضريبة من هذه الأرض، يأخذ ممن هي بيده سواء من المسلمين أو من غيرهم. فلو قرت مثلا بيد أهلها من النصارى أو اليهود أو غيرهم ويعني بقيت معهم، فيضرب عليها خراج، يضرب عليها يعني مال ضريبة تدفع كل سنة يحددها الإمام على حسب غنى البلد وفقره. قال: والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، يعني في تقدير الخراج كم، هل هو دينار أو دينارين أو أربعة أو عشرة، قال: إلى مرجع الإمام، إلى اجتهاد الإمام حسب اليسر والعسر، حسب الغنى والفقر. قال: ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها. شخص أعطي أرض من هذه الأراضي، قسمت وأعطي أرض، فيقول له: إما أن تزرعها، قال: أنا ما أستطيع زراعته، يقال له: أجرها لمن يزرعها. فإن لم يستطع ذلك رفع يده عنها، فإما أن يزرعها وإما أن يؤجرها وإما أن يدفعها إلى غيره. قال: ويجري فيها الميراث، يعني لو مات من أعطيت له فإن أبناءه يرثون هذه الأرض من بعده ويستمرون بدفع الخراج لولي الأمر. قال: وما أخذ من مال مشرك بغير قتال، هذا الفيء، كجزية وعشر وخراج. الخراج كما تقدم على الأرض، والعشر على التجارة، يعني ولي الأمر يفرض على ما يدخل من أموال الكفار لبلاد المسلمين من السلع يفرض عليها ضريبة. فإذا كان مال يأتينا من الكفار إلى بلاد المسلمين فإنه يجعل عليها عشر، ليس شرط 10% ولكن ضريبة، حتى يكون المسلمون هم الذين يصنعون ولا يستوردون شيء من بلاد الكفر، فما أتى لبلاد المسلمين استورد من بلاد الخارج من بلاد الكفار فإنه يضرب عليه خراج. هذا المذهب، حتى يعني لا يعتمد المسلمون في ما يحتاجون إليه على بلاد الكفر وإنما يصنعونهم بأنفسهم. قال: وما تركوه فزعا، وخمس خمس الغنيمة ففي، يصرف في مصالح المسلمين. يعني الخمس الأول الذي لله ورسوله هذا يأخذ ولي الأمر، ثم ولي الأمر يصرفه في مصالح المسلمين، كذلك العشر. وما تركه فزعا بغير قتال، ذهب المسلمون غزوا إلى بلاد الكفار فتركوا البلد وذهبوا لم يقاتلوا ولم يقع قتال، فحينئذ هذا فيء ولا يعتبر غنيمة. فإن يصرف يصرف في مصالح المسلمين، يعني رواتب للدولة ولبناء الجسور والطرق وحفر الأنهار وتعميق الأنهار وشق الطرق وتوسيعها للمسلمين، يعني يصرف في مصالح المسلمين. نعم. يعني يقول: باب عقد الذمة، يعني العهد، باب عقد العهد وأحكامه، ما يتعلق به من أحكام. قال: لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى ومن تبعهم، فهؤلاء يعطون عقد الذمة ويكونون من أهل الذمة. فإذا دخل المسلمون إلى بلد أو غزوا بلد من البلاد، فإن الإمام أو قائد الجيش يدعو هذا البلد أولا إلى الإسلام، يدعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا دخل هذا البلد في الإسلام صلحا، صاروا مسلمين، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فإن أبوا يعرض عليهم الجزية، يقول البلد يكون للمسلمين ويحكمه المسلمون وتدفعون الجزية. فإن رضوا بذلك فإنهم يكونون أهل ذمة، هؤلاء هم أهل الذمة. إذن الذمة من هم؟ هم اليهود والنصارى والمجوس الذين يكون في بلد استولى عليه المسلمون ويدفعون الجزية، هذا هو الذمي. طيب المعاهد، من هو المعاهد؟ المعاهد هو من يكون بلد بيننا وبين بلده قتال، يعني بلد حربي مقاتل نقاتله، فيأتي واحد منهم ويريد أن يدخل إلى بلاد المسلمين، فهذا معاهد، هذا معاهد، يعني بيننا وبينه عهد على عدم القتال. المستأمن هو من يكون بيننا وبينهم قتال، المستأمن يكون بلد بيننا وبينهم قتال، فيأتي واحد منهم إلى بلاد المسلمين فهذا يعطى الأمان، يسعى في المسلمين بذمتهم أدناهم، يعني لو طفل صغير أو امرأة أمنت شخص واحد فإنه يأمن، كما قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن الكفار عندنا على 4 أنواع. النوع الأول الكافر الذمي، الذمي هذا تحت بلاد المسلمين، فبلده تحت إمرة المسلمين، وهذا سيأتي أحكام أهل الذمة معنا في الفصل القادم. الثاني المعاهد، يعني كافر ليس بيننا وبين بلده قتال، ليس بيننا وبينهم قتال، فيكون بينه وبينهم عهد أنه يدخل عندنا ويعمل في بلاد المسلمين مثل العمال اللي عندنا من غير المسلمين الآن، فهذا معاهد، فهذا أيضا له حقوق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فلا يجوز الاعتداء عليه ولا قتله، وله الحقوق التي يقرها ولي الأمر. الثالث المستأمن، وهو من كان بيننا وبينهم بلده حرب لكنه دخل إلى بلاد المسلمين بأمان، مثل بلد بينه وبينهم قتال، فيأتي واحد منهم يدخل لبلاد المسلمين لاجئ عندنا أو يدخل إلينا يريد أن يسمع القرآن، فهذا يسمى مستأمن. هؤلاء الثلاثة لا يجوز قتلهم والاعتداء عليهم. الرابع المقاتل، إذا كان يعني بينه وبينهم حرب وقتال فهذا لا ذمة له ودمه يعني هدر، إذا كان وقع بينه وبينهم قتال فإنه لا حرمة لدمه. قال: ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه، يعني عقد الذمة بيننا وبين الكفار ما يعقدها إلا الإمام الأعظم، يعني صلح دائم بيننا وبينهم أو ندخل بلدهم ويكونون تحت إمرة المسلمين، هذا لا يعقدها إلا الإمام أو نائبه. قال: ولا جزية على صبي، لما نفرض عليهم الجزية تفرض على الرجال، أما الصبي فإنه لا تفرض عليه الجزية ولا امرأة، لأنهم ليسوا بأهل القتال لا يقاتلون، والجزية هي من باب الجزاء، يعني جزاء للكافر على كفره وأنه لم يقتل، وجزاء للمسلم على أنه لم يقتل هذا الكافر وإن كان حقه أن يقتل. قال: ولا عبد ولا فقير يعجز عنها، فهؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية. إذا ممن تؤخذ؟ ممن هو من أهل القتال، كذلك المرضى والزمنى والرهبان والعباد في صوامعهم وفي كنائسهم الذين لا يقاتلون، كبار السن الشيوخ، هؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية، إنما تؤخذ ممن يقاتل إذا وقعت معركة، وهؤلاء لا يقتلون. قال: ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول، فلو بلغ الصبي وعقل المجنون فإنها تؤخذ منه لكن في آخر الحول من باب الضبط، يعني ما تؤخذ من كل شخص بمفرده إنما تؤخذ من الجميع في نهاية الحول. قال: ومتى بذلوا الواجب عليهم، يعني أتى المسلمون إلى هذا البلد يريدون قتاله، فعرضوا عليهم الإسلام أبوا، عرضوا عليهم الجزية قبلوا، متى ما قبلوا بالجزية لزم قبولها منهم، لا يجوز قتالهم فتؤخذ منهم الجزية. قال وحرم قتالهم. قال ويمتهنون عند أخذها، قال لقول الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فقالوا لابد أن يأخذها وهو على هيئة الصغار ويطال وقوفهم. عندما يريد أن يعطي الجزية يكون أخذ الجزية جالس من المسلمين والكافر واقف، ولا يتأخذ منه مباشرة وإنما يمتهن، يعني يأخذ وقت وهو واقف يطيل وقوفه. قال وتجر أيديهم، يعني تأخذ منهم بقوة، تنزع منهم بقوة. هذا المذهب. ذكر النووي أن هذا لا أصل له، وأنكر ذلك شيخ الإسلام، قال ولم يقع هذا من فعل أحد من الصحابة، وإنما كانوا يأخذون الجزية، والإسلام يعني قالوا يأمر بحسن الخلق والأدب ودعوتهم إلى الإسلام، فقالوا هذا يعني لم يرد عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به عند أخذه للجزية، فقالوا إنما تؤخذ منهم بإحسان، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء. نعم. إن هذا في كيفية التعامل مع أهل الذمة. قلنا من هم أهل الذمة؟ هم أهل بلد، يعني مثل نصارى الشام، مثل نصارى مصر، دخل إليهم المسلمون ورضوا بحكم الإسلام، فهم أهل بلد ولهم الذمة وتؤخذ منهم الجزية. كيف يتعامل معهم؟ قال يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس، لو اعتدوا على النفس قتلوا يقتلون، والمال سرقوا تقطع أيديهم، والعرض من زنى فإنه يرجم، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه، يعني مثل الخمر لا يعتقدون تحريمه يعتقدون حلة، فلا يقام عليهم الحد في الخمر، لكن يمنعون من إظهار ذلك، فيمنع أن يظهر شرب الخمر علانية، وإن أظهر ذلك علانية فإنه يعزر، لكن لا يقام عليه الحد لأنه لا يرى تحريم ذلك في دينه. قل دون ما يعتقدون حلة. ويلزمهم التميز عن المسلمين، يعني في اللباس والهيئة، حتى لا يظن أنهم من المسلمين، فيكون لهم لبس معين ولهم هيئة معينة يتميزون عن المسلمين حتى يعرفهم المسلمون، ولا يكون لهم يعني من الشرف والمكانة بسبب كفرهم. قال ولهم ركوب غير خيل، يعني قل الخيل لا يركبونها، فالخيل لا يركبونها، وإنما يركبون الحمير والبغال والإبل والبرذون ونحوها، قالوا لا يركبون الخيل لما فيها من العز والشرف، وليس لهم ذلك لأنهم يعني كفروا بالله ورسوله وهم صاغرون، فلا يركبون الخيل. قال بغير سرج بإكاف، كذلك لو ركب يعني البغل أو الحمار أو الإبل لا يكون عليها ما فيه من الزينة والفخامة، وإنما تكون متواضعة، مثل يعني وقتنا الحاضر يعني السيارات الفخمة ما يعطون يعني سيارات فخمة، وإنما يكون منها السيارات الوسط، ولا يعطون مثلا سيارات فارهة وفخمة. قال ولا يجوز تصديرهم في المجالس، لا يكون في صدر المجلس وإنما يكون في طرف المجلس، ولا القيام لهم عندما يدخل لا يقام له، وإنما يعني يسلم عليه المسلم وهو جالس. قال ولا بدأتهم بالسلام، ما يبدأ بالسلام، لكن إذا سلم يرد عليه، إذا سلم يرد عليه، فإذا بدأ بالتحية فإنك ترد التحية. وذكر شيخ الإسلام أنه لو حياهم لمصلحة دعوتهم إلى الإسلام بغير السلام عليكم، كان يقول مرحبا أو أهلا وسهلا أو صباح الخير أو مساء الخير، قال لا حرج في ذلك إن قصد بذلك دعوتهم إلى الإسلام. قال ويمنعون من إحداث كنائس وبيع بإجماع المسلمين، فلا يبنون كنيسة، لا يبنون بالإجماع المسلمين، لا يجوز أن يحدثوا كنيسة في بلاد المسلمين بالإجماع، والبيع ما يكون لليهود من مكان العبادة. قال وبناء من هدم منها، هذا على المذهب، قال لو كان لهم كنيسة فتهدمت قالوا لا تبنى وإنما تبقى خلاص مهدمة. قال ولو ظلما، إن لو جاء أحد من المسلمين وهدمها ظلما فخلاص ما تبنى، هذا المذهب. والقول الثاني في المذهب أنه يعاد بناؤها، وهو مذهب الجمهور، قال بطائفة كثيرة من العلماء قالوا إذا هدمت ظلما فإنه يعاد بناؤها، لأن هذا من العدل، والله عز وجل أمرنا بالتعامل معهم بالعدل. قال ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم، يعني يمنعون من ذلك، من إظهار الخمر والخنزير ويعني أمور الخاصة بأديانهم، رفع الصليب والناقوس ونحو ذلك والجهر بكتبهم، يمنعون من ذلك. قال وإن تهود نصراني أو عكسه، يعني تنصر يهودي، لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. يعني عندنا من أهل الذمة شخص يهودي فترك اليهودية تنصر، يقول لا ما يقبل منه، إما ترجع لليهودية أو تسلم ولا يقبل منك غير ذلك، هذا المذهب. والقول الثاني أن الكفر كله ملة واحدة، القول الثاني في المذهب أن الكفر كله ملة واحدة، سواء كان يهودي أو نصراني فالكفر كله ملة واحدة، فلا يؤمر يعني بأنه يراجع دين اليهودية، ودين اليهودية باطل، أو نصراني ترك النصرانية لا يؤمر بالرجوع إلى دين النصرانية لأنه دين باطل، فدين الكفر على الصحيح كله واحد. نعم. يعني الذمي كما تقدم معنا هو من كان تحت حكم المسلمين في بلد يحكمه أهل الإسلام. قال إن أبى بذل الجزية، امتنع عن دفع الجزية، انتقض عهده، فصار يعني مثل حال المقاتلين الذين يقاتلون، مثل الحربيين الذين يقاتلون. قال أو التزام حكم الإسلام، امتنع من أن يلتزم بحكم الإسلام في الظاهر فإنه أيضا انتقض عهده. أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا، إذا قتل مسلما انتقض عهده، أو زنا بمسلم انتقض عهده، أو قطع طريق، أو تجسيس، تجسس على المسلمين، أو آوى جاسوس، أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء، سب الله أو سب رسوله أو سب دين الإسلام، فإنه ينتقض عهده. قال دون نسائه وأولاده، فالحكم خاص بهذا المعتدي، ويكون ماله غنيمة للمسلمين، يكون المال فيء لا يكون غنيمة، لأن الغنيمة في القتال، هذا يكون فيء للمسلمين، ولا يعطون ولا يعطى المال لأولاده، هم يأخذونه بالإرث لو مات يعني ورثوا، لكن هذا المال يعني صار حلالا للمسلمين بنقضه للعهد. وكيف يتعامل معه الإمام؟ يعني أربعة أمور، الأمر الأول القتل، وهذا مثل مثل حال الأسرى في من الكفار، إذا أسروا فإن الإمام له أربع خيارات على حسب المصلحة، فالأمر الأول أن يقتلهم، الخيار الأول القتل، الثاني الفداء، يعني يفديهم بأسرى من المسلمين، فيذهب إلى الكفار يقول أعطونا الأسرى اللي عندكم من المسلمين وخذوا أسراكم، فيفديهم بأسرى أو بمال، يقول أعطونا مال ونعطيكم هذا الأسير، فيفديهم إما بأسرى أو بمال. الثالث المن، المن يعني يعتقه مجانا أو يعطيه إياهم مجانا، يقول خذوا هذا مننا عليه مجانا. الرابع أن يسترقهم، يعني يجعله رقيق للمسلمين، فيكون رقيق مملوك قن عند المسلمين. هذا يعني ما يعمل به. كذلك من انتقض عهده فإنه يكون له هذه الأمور الأربع، إما أن يقتل أو أن يفدى بفداء مع الكفار مع قومه الذين لهم معهم ولاء، أو يكون من، أو أن يكون يعني رقيق عند المسلمين. قال دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.